بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان حفظه الله. نبدأ من حيث انتهينا البارحة، وكان درسنا هو باب ما جاء في منكر القدر. عرضنا من شرح الشيخ جملة من أول الترجمة، باب ما جاء في منكر القدر، والأثر الذي ذكره الشيخ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وذكر الشيخ الشارح وفقه الله أن قول ابن عمر له قصة، وسبب، وهو أنه لما وجد في آخر حياته رضي الله عنه من ينكر القدر وسئل عن ذلك أجاب بهذا الجواب، يعني ينكر قدرة الله عز وجل، ينكر علم الله بما هو كائن، وينكر أن الله كتب أمر القلم لما خلق القلم. أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ينكر أن هذه الأحداث مكتوبة في اللوح المحفوظ، وينكر أن هذه الأحداث تحدث بغير مشيئة الله بل بمشيئة غيره، أو وهؤلاء سموا مجوس هذه الأمة، يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وينكر قدرة الله على ذلك. الله سبحانه وتعالى ما يحدث شيء إلا بإذنه وقدرته، بقدرته تحدث هذه الكائنات. فهؤلاء يعني صار في نفوسهم إنكار إما لهذه المراتب الأربع أو لبعضها. وأول من تكلم قال: وذلك أنه ظهر بالبصرة، بصرة في العراق منبع الفتن، في آخر عصر الصحابة بعد عهد الخلفاء الراشدين وبعد خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وفي آخر حياة ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة، ظهر بالبصرة رجل يقال له معبد الجهني ينكر القدر، يقول إن الأمر أنف أن الأمر مستأنف، يعني ربنا عز وجل ما كتب هذا ولا يعلم هذا قبل أن يقع. أي نعم. وكان يحيى ابن يعمر وحميد ابن عبد الرحمن الحميري لما ظهرت هذه المقالة بالبصرة قدم إلى الحجاز، يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري لما ظهرت هذه المقالة بالبصرة قدم إلى الحجاز حاجين أو معتمرين، وقال سنسأل أول من نلقى من الصحابة. قال وهكذا المسلمون قديما وحديثا إذا أشكل عليهم شيء يرجعون إلى علمائهم ويسألونهم، ولا يستقلون بالأمر أو يكون لكل واحد منهم رأي أو ينقسمون إلى جماعات وأحزاب كل له قول. هؤلاء جاءوا من البصرة إلى مكة المكرمة بقصد مسألة واحدة مع ما في ذلك من مشقة السفر وطول المسافة، لأن الأمر عظيم يجب الرجوع إلى أهل العلم فيه. فكان أول من لقي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد وفقهما الله لهذا الصحابي العالم الجليل. لقياه وهو يدخل إلى المسجد الحرام فأمسك بكنفيه فقال يا أبا عبد الرحمن، أو فأمسك بكتفيه، على كل حال محتمل، فقال يا أبا عبد الرحمن حدث عندنا في البصرة رجل يقول كذا وكذا. فكان جواب عبد الله بن عمر أنه أقسم بالله لو كان لأحدهم، أي هؤلاء الذين ينكرون القدر، مثل أحد ذهب، هذا أبلغ تقدير وأكثر تقدير، ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. لأن من لم يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله، القدر قدرة الله، فمن لم يؤمن بقدرة الله ما آمن بالله. والكافر لا يقبل الله منه، الذي لا يؤمن بالله لا يقبل الله منه مهما أنفق، ولو أنفق مثل أحد وأكثر من أحد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم أورد حديث جبريل الطويل وعرضنا شرحه في درسنا الفائت، ووصلنا إلى آخر الشرح، شرح هذا الحديث، إلى قوله وتؤمن بالقدر. هذا هو محل الشاهد، وهو أن تؤمن بقضاء الله وقدره، وأنه لا يجري في هذا الكون شيء إلا وقد علمه الله في الأزل، إلا وقد علمه الله في الأزل. إذا كانت عندكم شدة علمه خطأ، اللي عنده الكتاب علمه الله في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وأراده سبحانه، هذه المرتبة الثالثة، شاءه وأراده، ثم خلقه وأوجده، هذه المرتبة الرابعة، نفوذ قدرته سبحانه وتعالى بقدرته خلقه وأوجده. فالإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأزلي بكل شيء، وأنه يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعلم ذلك. قال تعالى نعم، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. قال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وقال تعالى أحاط بكل شيء علما، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالإيمان بأن الله عالم بكل شيء لا بد منه، ومن جحد علم الله فهو كافر. من جحد إحاطة علم الله بكل شيء فهو كافر. المرتبة الثانية أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، فالذي ينكر الكتابة في اللوح المحفوظ لم يكن مؤمنا بالله سبحانه وتعالى ولم يكن مؤمنا بالقدر. المرتبة الثالثة إرادة الله ومشيئته للأشياء، فكل شيء يقع ويوجد فهو بإرادة الله تعالى. المرتبة الرابعة خلق الأشياء بقدرته سبحانه وتعالى، فكل شيء في هذا الكون فهو من خلق الله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. العمل ينسب إلى العامل أنه عمله وفعله، وهو في نفس الأمر خلق لله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فكل شيء في هذا الكون فهو من خلقه سبحانه وتعالى، من خير أو شر، من كفر وإيمان، من طاعة ومعصية، من غنى أو فقر، من مرض أو صحة، من حياة أو موت، كل ذلك بخلق الله عز وجل بقدرته إلى غير ذلك. لكن الشر بالنسبة إليه لا يكون شرا، لأن الشر ليس شر إلا بالنسبة لمن أصابه هذا الشر من المخلوقين، أما بالنسبة لله عز وجل فالله قدر هذا الشر لحكمة، قدر هذا الشر لحكمة، هو لا يريد الشر لكن يريد به ما يترتب على وقوعه من الحكمة. فالمصاب بهذا الشر إما أن يكون مذنبا فيكفر الله عنه بهذه المصيبة وهذا حكمة، وإما أن يكون قاصرا ناقصا فيبتلى بهذه المصيبة ليتكمل بالصبر التعبد لله تعالى. هذا إذا كان موقفه موقف المسلم، أما إذا كان موقفه موقف المعاند موقف الكافر فإنه لا يزداد بهذه المصائب أو بهذه الشرور إلا شرور، يجزع، يسيء الظن بالله تعالى ويزداد في يزيده الشر شرا. عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم، ومن هنا لا ينسب الشر إلى الله عز وجل، لأن الله لا يريد الشر، ليس لا يريد الشر، وإذا خلق شرا فإنه يريد به ما هو من الحكمة التي وجودها أحب إليه من عدمها بعدم هذا الشر. إبليس مادة كل شر، فخلقه الله عز وجل لحكم عظيمة، من هذه الحكمة أنه يتميز، يعني حزب الله حزب الرحمن من حزب الشيطان، أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، يقوم سوق الجهاد وسوق الجنة، يتجلى عفو الله عز وجل، يتجلى اسمه العفو واسمه التواب على من أغواه فتاب عليه، وحكم كثيرة من إيجاده إبليس. وجود هذه الحكم أحب إلى الله من عدمها بعدم إبليس. إذن ليس شرا محضا، والشر المحض عدم ليس بشيء، الشر المحض عدم ليس بشيء، والله لا يريد شرا، إنما الشر يكون بالنسبة لمن وقع له نسبي. فالذي وقع له إن كان مؤمنا استغفر وأناب وصبر لله عز وجل، ويعلم أنه ما أصابه من الله عز وجل إلا لخير يريده الله به، فيصبر. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، نسأل الله العفو والعافية، لا يسع يعني لا يسعنا إلا عفو الله عز وجل، فنسأل الله العفو والعافية. نعم، قال لأنه خلقه لحكمة، خلق الشر لحكمة ووضعه في موضعه، فهو بالنسبة إليه ليس شرا، وإنما هو شر بالنسبة لمن وقع عليه ومن قدر عليه بذنوبه ومعاصيه، فإنه شر بالنسبة للمحل الذي يقع عليه، أما بالنسبة لله فهو خير لأنه عدل منه سبحانه. طبعا كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، يعني لا نتصور أن أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم يكون معصوما، لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخطأ وارد، والتائب يتوب الله عليه، لكن قد يقع بالمرء شر وهو قد تاب، يعني قد يتصور هذا، إذا حصل هذا أو يعني فرضنا هذه الحالة، فهو وقع به هذا الشر ليمتحن، ليبتلى، لأنه درجته قاصرة، فيبتلى بهذه البلية حتى يصبر وترتفع درجته بالصبر التعبدي لله عز وجل. كم من محنة أصبحت منحة، كم من محنة أصبحت منحة، وبالصبر، يعني الصبر في الحقيقة يعني مفتاح الفرج، وهو بالنسبة للإمام بمنزلة الرأس للجسد. إيمان بلا صبر لا يوجد، ميت. فكذلك جسد بلا رأس ما يحتاج، ميت. فالصبر بالنسبة للإيمان، لأنه لابد المؤمن لابد يحتاج، يعني لابد يعني عليه أن يصبر على طاعة الله، لأن أوامر الله عز وجل سبحان الله في النفس كسل عن امتثالها، في النفس كسل، فيحتاج المسلم أن يحمل نفسه وأن يكرهها على فعل أوامر الله عز وجل. حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، ولو طاوع اللسان نفسه ما فعل شيء، فهو يحمل نفسه ويكرهها. ونواهي، النواهي سبحان الله في النفس تواقان لاقتحامها، كل ممنوع مرغوب، فهو ينهى النفس عن الهوى، لو يتبعها هواها لعصى، لكن ينهى النفس عن الهوى، كما قال الله عز وجل فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم. فلابد من الصبر على الأوامر، الصبر عن اتباع الهوى واقتحام النواهي. مع هذا تحتاج إلى صبر آخر، وهو الأقدار التي يقدرها الله عليك. تجيك مصائب ما لك فيها يد، فتحتاج إلى الصبر إزاءها. صبر على طاعة الله، صبر عن محارم الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. لابد، سيحصل لك ولو أن تزهد الناس، سيحصل لك يعني في هذه الحياة من المصائب والابتلاء. ولو ما يأتيك من المصائب إلا خروجك من الجنة، كما يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو إبليس والعياذ بالله، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ الله المستعان. فنعم، لا بد من الصبر. فالذي لا يصبر، نعم. قال: فالحاصل أن كل ما يقع في هذا الكون فهو عدل ورحمة وخير من الله سبحانه وتعالى، وإن كان ضررا وعقوبة وشرا بالنسبة لمن وقع عليه ذلك. يعني الذي يقع في الكون دائر بين العدل والفضل، بين العدل والفضل، والله سبحانه وتعالى هو الكريم المتفضل، وهو الحكيم العادل، وكل من العدل والفضل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فإذا وضع الشيء في موضعه والعقوبة لمن يستحقها فهو عدل، وهذا وصف كمال. أين؟ فالواقع في الكون يدور بين العدل والفضل، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ربنا ما ظلمه سبحانه وتعالى. قال: هذه مراتب الإيمان بالقدر، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بها كلها. من يعد لمراتب القدر باختصار الأربع؟ نعم تفضل. العلم، الكتابة، نعم، لا المشيئة، عموم المشيئة. هو الخلق هو القدرة، ما في خلق بلا قدرة. أي نعم، القدرة على الخلق، يعني كل شيء وقع فهو بخلق الله بقدرته. نعم، أربع مراتب صحيح. قال: أما القدرية النفاة فهم على قسمين والعياذ بالله، يعني نفاة القدر على قسمين. القسم الأول وهم القدماء منهم، ويسمون غلاة القدرية، فإنهم ينكرون علم الله ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، إنما يعلمها إذا وقعت وحصلت، وينكرون علم الله القديم الأزلي بالأشياء قبل كونها. وما قدر الله حق قدره، لا، فيكونون بذلك قد كفروا وخرجوا من الملة، لأنهم أنكروا علم الله سبحانه وتعالى، ومن أنكر علم الله فهو كافر. أيضا يعني صادموا القرآن وهو بكل شيء عليم. نعم، القسم الثاني من يقر بعلم الله الأزلي لكن يقول إن الله لم يقدر هذه الأشياء وإنما الناس هم الذين يفعلونها ويستقلون بإيجادها وخلقها. نسأل الله العافية. كل يخلق فعل نفسه وهؤلاء أخف من الأولين لكنهم ضلال. هؤلاء مجوس، مجوس هذه الأمة لأنهم أنكروا خلق الله لأفعالهم وهم متأخر القدرية، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة لأن المجوس يقولون إن الكون له خالقان، خالق الخير والشر، وخالق الخير أكمل من خالق الشر، يقولون الثنوية المجوس إله الخير وإله الشر، ويقولون إله الخير هو أعلى من إله الشر. والمعتزلة الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم الذين خلقوها أثبتوا خالقين كثيرين، لأن العباد لا يحصيهم إلا الله، فإذا كان كل عبد يخلق فعل نفسه فأثبتوا خالقين كثيرين، وصاروا شرا من المجوس لأن المجوس إنما أثبتوا خالقين وهؤلاء أثبتوا خالقين كثيرين. ولا يجوز للمسلم أن يدخل في تفاصيل القدر ويفتح على نفسه باب الشكوك والأوهام، بل يكفيه أن يؤمن بالقدر كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. يعني يقصد الشيخ أنه ما يدخل الإنسان أو المسلم يدخل نفسه في كثرة الأسئلة، لماذا خلق كذا ولماذا خلق كذا، هذا يدل على عدم الثقة بالله، والذي يحسن الظن بالله ويثق بالله لا يكثر الأسئلة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وعقولنا لا تدرك يعني حكمة الله سبحانه وتعالى، وما كان الله ليطلعهم على الغيب لأننا لا نتحمل. رحم الله امرؤ أن عرف قدر نفسه، فالذي يدخل نفسه في متاهات ليس هو أهل لها يذهب عقله، يزيغ، ربما يلحد. نعم، لهذا لا تعترض بكثرة الأسئلة، لماذا خلق الله كذا ولماذا خلق الله كذا. نعم يحصل، خاصة فيما يتعلق بما يفعله الله يعني بنفس الشخص، يعني ما يتعلق بنفس الشخص، ربما أنه يرى أنه أفضل من فلان فيشوف فلان مفضل عليه يعني فيقول أنا أفضل منه ليه تقدم علي، وأحيانا ربما يسيء الكلام ويقول يا ربي أنا وش سويت، لما يصاب بمصيبة أو يأتي آخر جاهل إذا كان مريضا يقول والله ما تستاهل أنت مريض، والله ما تستاهل، كيف ما تستاهل، ربنا أبصر. فالحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. فيعني نعم هذا مقصد الشيخ، أنه ما يدخل في تفاصيل الأسئلة لأننا لا ندرك، يعني إذا أدركنا شيء من الحكمة فهو خير، لكن لا ندرك حكمة الله عز وجل، وليس من شأننا أن نسأل التفاصيل. وهذا نعقله فيما بيننا، لو ابن لك صغير ما عرف شيء دائما يعارضك ودائما يسألك وليش سويت كذا وليش سويت كذا، تقول يا ملقوف اسكت أنت ما تعرف ما تدري، تكبر إن شاء الله وتفهم. طبعا إذا كان هذا معقول في ولله المثل الأعلى، فأنت مخلوق، أنت مخلوق تعترض على حكمة الله؟ إبليس لما اعترض على حكمة الله عز وجل أبى، كفر وأبى أن يسجد، أبى أن يمتثل الأمر حتى يعرف نعم لكبر في نفسه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وعلى قياسه أنه لمخلوق من نار أفضل من المخلوق من الطين، اعترض على حكمة الله عز وجل. طبعا ما الله أراد سبحانه وتعالى أن لا يكون من أهل الطاعة، أن يكون ملعونا لحكمة. قال نعم، لماذا كذا ولماذا كذا ما ندخل في هذه التفاصيل، لأنه لن يصل إلى نتيجة مهما، لن تصل إلى، والعقل عاجز. نعم، لأن الأمر كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: القدر سر الله، سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني لا يعلم حكمة الله ومدى حكمة الله إلا الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن نؤمن به ولا ندخل في تفاصيله، بل نكتفي بالإيمان به. يعني مقتضى حسن الظن بالله، مقتضى تقديرنا الله حق قدره، ألا يكون في نفوسنا شك يعني في حكمة الله وفي عدله. إينا. لا يعني دائما أتباع الأمير إذا كانوا واثقين فيه ما يناقشونه، لو يضرب واحد منهم ويجيه الثاني قال ليش الأمير ضربك، إذا كان عاقل يقول الأمير أبخص. أي نعم، الأمير أبصر، هذا في المخلوقين معقول ويمدح على هذا. أي نعم، وهذه حصلت أحد رحمه الله، أحد من أخويا الملك عبد العزيز، حدثنا هو بنفسه لما دخلوا مكة رأى رجلا يدخن في الجودرية. الجودرية كانت دكاكين المفضي على الحرم، فرآه يدخن على دخول الملك عبد العزيز مكة. طبعا الإخوان يعني إذا شافوا أحد يدخن ينهونه، فقام وضرب هذا، ضربه ضرب موجع، فكأن الناس يعني نفروا من هذه المعاملة الغليظة، كان الأولى أن تعالج بأسلوب آخر. فالملك عبد العزيز رحمه الله يعني بحكمته استدعى هذا الخوي وضربه، ضربه ضربا موجعا، وله في ذلك حكمة رحمه الله. جاءوا لهذا الخوي فيما بعد، لما بعد شهر وطاب، قالوا له وراء الشيوخ يضربونك، قال الشيوخ أبخص، صارت مثل. نعم، هو حدثنا سمعتها منه رحمه الله في الطائف، قال الشيوخ أبخص فأصبحت مثل. هنا أقول ولله المثل الأعلى، الله أبصر، يجب أن نفوض لله عز وجل، نفوض أمرنا لله وأن نرضى. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فينبغي أن يكون يعني حالنا بهذا الوصف، الرضا بالقضاء والقدر، يعني الواجب علينا أن نؤمن. نعم، الواجب علينا أن نؤمن بالقدر ولا ندخل في تفاصيله، بل نكتفي بالإيمان به على ما جاء في الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلينا العمل بطاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيه، هذا الذي كلفنا به هذا الذي كلفنا به، ولم نكلف بالبحث عن القدر، ولا نترك العمل ونقول ما قدر لنا فسيحصل. اللي يترك العمل، يترك العمل بأسباب، يقول مقدر لي يحصل، هذا عقله مختل. من اللي يقول سأل الله كاتب لي ولد يبيجي ولو ما تزوجت، طبعا زواج سبب، فهو يترك السبب ويقول كان الله كاتب لي، هذا يعني في عقله خلل. لذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أحد مقدر مكانه من الجنة أو من النار؟ قالوا يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا، يعني مكتوب. قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأنزل الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنت أيها المسلم المطلوب منك العمل والإيمان بالقضاء والقدر، وأنت قادر على العمل وممكن من العمل، فعليك أن تعمل الخير وتترك الشر وتتوب من السيئات وتكثر من الحسنات، هذا هو المطلوب منك. أما البحث في هذه الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والدخول في هذه المخاصمات فهذا يؤدي إلى الضلال ويؤدي إلى التيه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا هذه الأشياء وإنما أمرنا بالعمل. هذا الذي أمرنا الله به، أمرنا بالإيمان وأمرنا بالعمل، هذا المطلوب من المسلم. قوله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأنه حتم مقدر، قدره الله عز وجل وما قدره الله سيكون. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قوله عن عبادة بن الصامت والصحابي الجليل من السابقين الأولين إلى الإسلام وأحد النقباء المعروفين أنه قال لابنه وهو الوليد بن عبادة بن الصامت، قال له ذلك عند وفاته لما قال له ابنه الوليد يا أبت أوصني، فقال أقعدوني فأقعدوه، فقال هذا الحديث في القدر يا بني، أي يا بني هذه حرف نداء، بني تصغير ابن، وذلك من أجل العطف والشفقة، مثل قول لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فالأب يوصي أولاده بتقوى الله عز وجل وبالتمسك بالدين والعقيدة، يعني ليست للتحقير لما يقول يا بني، إنما هي للتمليح وللعطف من أجل العطف والشفقة. قال هذا من واجب الآباء نحو أبنائهم أن يوصوهم بتقوى الله وبإصلاح العقيدة وبالتمسك بالدين والأخلاق الفاضلة. يقول يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طعم الإيمان حلاوته ولذته، نعم الإيمان له طعم، له حلاوة وله لذة، وذلك لأن الإنسان إذا آمن أن ما يجري عليه فهو بقضاء الله وقدره يستريح لأنه واثق بالله عز وجل، راض بالله، فإنه يستريح، لا يجزع عند المصيبة ولا يفرح فرح بطر عند النعمة، لأنه يؤمن أن هذا بقضاء الله وقدره، فيرتاح ضميره وتطمئن نفسه ولا يجزع ولا يسخط. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وفي قراءة: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يطمئن. نعم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم، والمعنى واحد. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ما دامت من عند الله رضا. نعم، أنت إذا وثقت بشخص فأنت يعني تقبل تصرفاته أو تقبل توجيهاته، حتى ولو كنت لا تقبل هذه التوجيهات من غيره. ذكر لنا شيخنا الشيخ عبد العزيز السبيل رحمه الله، أخو الشيخ محمد أحسن الله لنا وله الخاتم، أخو إمام الحرم وهو شيخه، قال إن رجلا كبير السن يتقدم في الصف وفيه عناد، فقال له من بجانبه: تأخر يا عم. فلطمه بيده يعني: وخر عن أنت بتعدلا. أي نعم، الإمام الشيخ يرى الحال، فأوعز لي هذا، قال: قل له يقول الشيخ تأخر شوي. قال: يقول الشيخ تأخر. قال: يقول الشيخ سمع طاعة وتأخر. أي نعم، لأنه واثق. فأنت إذا كنت واثق بالله عز وجل سوف ترضى. أي نعم، ويجلب لك هذا الرضا راحة وطمأنينة وحلاوة لا شك، ولله المثل الأعلى. قال: فمن آمن بالقضاء والقدر فإنه يجد طعم الإيمان وراحة الإيمان عند الشدائد والمصائب والمنغصات. لهذا اليهود والعياذ بالله دائما يبثون الأفكار التي يعني تورث التمرد وعدم الأدب ومنازعة الأمر أهله، ومن بروتوكولاتهم أنهم يحاولون أن يدنسوا هيبة السلطة ويمزقوها بما يسمى الديمقراطية، فتكون مشاعة، عندئذ تسقط هيبة السلطان ولا حد يسمع له، ونعم تكون فوضى كما حصل من الخوارج في قديم التاريخ. نعم، وينازعون الأمر أهله وتصبح فتن والعياذ بالله، وهذا كما هو في الواقع. هذا من دسائس اليهود، ويسعون في الأرض فسادا، وله ضروري أن تكون يعني من يهودي معروف بعينه. هذه الأفكار هي أفكار اليهود، فإذا انتقلت، ولو انتقلت بواسطة يعني مسلمين أو بواسطة أناس مثلا يعني ليسوا من أهل العقول، هم يعني كناقل الفيروس، كناقل الداء والعياذ بالله. نعم، فمن آمن بالقضاء والقدر فإنه يجد طعم الإيمان وراحة الإيمان عند الشدائد والمصائب والمنغصات، فلا يكون فيه جزع ولا تسخط ولا تضايق، وإنما يؤمن أن هذا قضاء وقدر وأنه لا بد منه. أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يصبح في قلق وفي هم، فإذا أصابه شيء فإنه يجزع ويسخط ويلوم نفسه، لماذا لم أعمل كذا، ليتني عملت كذا، ليتني فعلت كذا، ثم يصبح في عذاب أشد من ألم المصيبة. نعم، يضيق صدره حتى على ولده، أنت سويت وأنت سويت، فيصبح في نكد أو على يعني من تحت يده. ولهذا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم ورد، اللهم صل وسلم، أن أهله إذا عنفوه على شيء يعني فعله أو شيء لم يفعله قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فإنه لو قدر غير ذلك لك، اللهم صل وسلم على رسوله. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا اكتب؟ القلم هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، لا يعلم مقداره وصفته وكيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه من عالم الغيب، والمكتوب فيه هو اللوح المحفوظ، ففيه قلم وفيه كتابة وفيه مكتوب فيه، وهو اللوح المحفوظ، محفوظ، نعم، لا يطلع عليه إلا الله. فقال له: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فهذا فيه أن كل شيء، أن كل ما يجري في هذا الكون فهو مكتوب بالقلم، بقلم المقادير في اللوح المحفوظ من أول الخلق إلى آخر الخلق حتى تقوم الساعة، لا يخرج عن هذا شيء في هذا الكون أبدا، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، لا من الخير ولا من الشر، لا من المحبوب ولا من المكروه، كله مكتوب ولا بد أن يقع. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، يدل بظاهره على أن القلم أول المخلوقات، ولكن هناك أحاديث تدل على أن العرش هو أول المخلوقات، مثل حديث عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وكذلك في حديث عمران بن حصين في الصحيحين وغيرهما ما يدل على أن أول المخلوقات هو العرش، وهذا الحديث دل على أن أول المخلوقات هو القلم، فكيف الجمع بين الأحاديث؟ قال: اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أن أول المخلوقات هو العرش، وأن القلم خلق بعده، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب أن الكتابة متعقبة لخلق القلم، فهي جارية من أول ما خلق الله القلم، يعني أول ما خلق الله، من أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، من أول خلق القلم نفسه. أين القول الثاني؟ العمل بظاهر هذا الحديث وأن القلم هو أول المخلوقات مطلقا قبل العرش، لأن هذا هو ظاهر هذا الحديث، وهذا قول لجمع من أهل العلم. ولكن الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما هو أن العرش هو أول المخلوقات وأن القلم بعده، هذا هو الراجح. فقوله أول ما خلق الله القلم يعني عند أول خلق القلم قال له اكتب. أين؟ ثم قال عبادة رضي الله عنه: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير الإيمان بالقضاء والقدر ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى قبل موته ف فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، فهذا وعيد شديد حيث تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابن وهب ابن وهب عبد الله بن وهب الإمام المحدث من أصحاب الإمام مالك، توفي على رأس المئة الثانية، وله مؤلفات مشهورة في الحديث والرواية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذا نوع آخر من الوعيد. أنا تجاوزتها بالعاني، تجاوزتها لأن يعني المعنى واحد تقريبا ولا أريد الإطالة. نعم، أحرقه الله بالنار، هذا نوع آخر من الوعيد، وهو أن من أنكر القضاء والقدر فإن الله يحرقه بالنار، فدل على أن الإيمان بالقضاء والقدر أمر واجب، وأن إنكاره موجب لدخول النار إما لكفر وإما لبدعته. فالمنكر للقضاء والقدر إن كان مع هذا يجحد علم الله جل وعلا فهذا كفر، كما عليه ولاة القدرية، لأنهم ينكرون علم الله جل وعلا ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا إذا وقعت، والأمر أنف يعني مستأنف لم يسبق له تقدير ولا علم، هذا كفر صريح. أما إن كانوا يقرون بالعلم وينكرون القدر فهذا بدعة شنيعة والعياذ بالله، قد تقرب من الكفر، وهو ما عليه متأخروهم، متأخر القدرية. نسأل الله العفو والعافية. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل عن الاستخارة، كيفية الاستخارة؟ تتوضأ، تحسن الوضوء، وتصلي ركعتين نافلة يعني من غير الفريضة، وتقرأ يعني الفاتحة في الأولى، وقل يا أيها الكافرون في الثانية، والفاتحة في الثانية، وقل هو الله أحد بعدها. ثم إذا تشهدت، جلست التشهد وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو الله عز وجل، تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر، وتسميه زواجي من فلانة أو ذهابي إلى المكان الفلاني أو نحو هذا، يعني أمر ما فيه نص. أما الذي فيه نص من الشرع، أمر أو نهي، هذا ما فيه استخارة، هذا ما فيه استخارة. الاستخارة في أمر تتردد فيه ما تدري يعني أيها الذي فيه الخير، وليس فيه نص شرعي، يعني أمر ما فيه نص، ما فيه نص، بس أنت ما تدري وش الخيرة، فأنت تصلي صلاة الاستخارة وإن كان هذا الأمر، وتسميه بعيني شر لي في ديني ودنياي ومعاشي، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم بعد ذلك تعمل الذي ينشرح له صدرك، وتستشير أهل العقل وأهل الخبرة وأهل الحجاب، والله سبحانه وتعالى هو الموفق، مهما كتب لك هو اختاره الله لك. الأمر واسع، قبل التسليم، قبل التسليم إذا تقصد، قبل التسليم وبعد التسليم الأمر واسع. إذا خلصت من التشهد تدعو بهذا الدعاء قبل التسليم، أو بعد ما تسلم تدعو بهذا، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تحمد الله وتصلي على النبي وتدعو بهذا الدعاء. هل فعل الأسباب من القدر أم أترك الأمور على ما هي عليه؟ لا يا أخي، ما أنت بتارك الأمور على ما هي عليه، الإنسان همام وحارث، إذا ما عبدت الله عبدت غيره أبد، إذا ما أشغلت نفسك بالطاعة أشغلتك بالمعصية، لا بد أن تفعل. ولهذا قال النبي لما سألوا هذا السؤال: أفلا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ قال: اعملوا يعني هذا غير ممكن، لن تتركوا العمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. السؤال هذا اي نعم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. نسأل الله العفو والعافية. لا ترك العمل، يعني قالوا رفض العمل بالأسباب رفض للشريعة، وإنكار طبائع الأسباب، ما تعرف الأسباب وتضعها في يعني في مواضعها، هذا نقص في العقل. تعلم، خلك واعي. نعم، اعرف معنى الأسباب، يعني طبائع الأسباب. إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، ورفض العمل بالأسباب قدح في الشرع، والاعتماد على الأسباب، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. تفعل السبب وتعتمد على الله مسبب السبب، وتفعل السبب المشروع، وتفعل السبب المناسب. يعني ما تفعل أسباب غير مناسبة وتقول ليش ما يحصل. لا، لابد أن تأخذ بالأسباب المناسبة، والله ولي التوفيق إن شاء الله. ما هذا عندك يا شيخ؟ هي لمن؟ ها؟ هي يعني أوصل كل مؤلف لابد أن يكون له هدف، ويكون له يعني سبب، ويكون له يعني ذكروها في يعني أسباب التألف. ها؟ يمكن نعم، هذا في شأن التألف. ما يؤلف كتاب إلا وهو يعني تتوفر هذه الأمور الثمانية، وإلا يترك التأليف يكون عبث. لينا ذكروها في يعني الكتب التي تبحث في البحث والمناظرة أو سلم المنطق، يعني في مثل أغراض نعم بكر وزيد. نعم محقق. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هي نعمة الله جنس يعم كل نعمة، مثل ما تقول المطر يعم ذرات المطر بكل بلد. نعم، ما في تعب. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله هنا جنس يعم نعم كثيرة باطنة وظاهرة. نعم، صدق الله. نعم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفتان الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو بحنا عندكم من الله إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله عليه برهان، ولديكم القدرة العلمية والعملية، ولا يترتب على فعلكم منكر أعظم. أشوف أنت حفظت ما قلت، أعدها. أولا، عندكم إلا أن تروا كفرا بواحا، وباحث في الأساس بوي على الكتاب والسنة، بوي على الإسلام، ما بوي على الدستور. اسمع، ايه لا شوف الكفر، يعني هذا المخاطب فيه المسلمون الذين بايعوا على الكتاب والسنة. اما بيعة على نظرية العقد كما تعرف في المجتمعات يسمون شيء نظرية العقد، فاذا اتفقنا على شيء على الذي روسناه رئيس وعلى المرؤوس كل يؤدي ما عليه في جلب المنافع ودفع المضار، إذا أخل أحد من الطرفين بشيء من هذا فقد خان الأمانة. إذا الخائن يستحق، بس بشرط أن يكون لديكم القدرة العلمية، يعني ما هو رجم بالظن. أكثر الناس الآن لما تظهر مظاهرات والله كلهم يجتمعون ولا يدرون، يعني خلاص سمعوا ناعقا فناعقوا مثله. أي نعم. ويدل على هذا حديث في يعني حديث صحيح ذكره في رياض الصالحين، أحد الذين نطقوا في المهد طفل ترضعه أمه. فمر رجل فاره، رجل يعني له موكب وله عظمة وله، نظرت المرأة إلى هذا الرجل وقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك الطفل الثدي ونظر إليه قال اللهم لا تجعلني مثله. ثم مروا بجارية اجتمعوا عليها يضربونها ويرجمونها ويقولون زنيت سرقت، والناس تتابعوا زنت سرقت خلاص. الآن في المجتمعات لما يقول حرامي كلهم ها، وقد لا يكون حراميا. فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الثدي وقال اللهم اجعلني مثلها. قالت عجبا لك يا بني، تحاورت وياه تراجعت الحديث معه، فقال إن ذاك يعني جبار ولا يساوي عند الله شيئا، يعني ما هو على المظهر، وهذه مظلومة، يقولون زنيتي وسرقت ولم تزني ولم تسرق، فإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يعني هذه المظاهرات الغوغائية لا عقل لها، لا يعني الناس أتباع كل ناعق، ما يمكن بدون بينة وبدون دليل. فالإنسان لابد أن يتثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هيا عاد لسووا الفوضى، يلا يعيدون الاستقرار، الله المستعان الأمر. وش يدريك أنه هرب، بس تسمع الدعايات وتسمع هم في تحقيق، أنت وقفت على السجل خلاص. ها مو سألتني قبل هذا الوعد والوعيد؟ إيه الوعد هو وعد بأن يتفضل، والوعيد وعد توعد بأن يعاقب، وإخلاف الوعيد مدح وإخلاف الوعد ذم، واضح؟ والله لا يخلف وعده وقد يخلف وعيده. نعم. هل دخل الشيطان الجنة وكيف دخل؟ ربنا يقول أنه يعني وسوس لآدم في الجنة، وين وسوس له فيه؟ وسوس من برا، الله المستعان، والله أخرجهم جميعا. أين غلاة القدرية ينكرون علم الله، ينكرون علم الله الغلاة، ودونهم شيء في الغلو، ينكرون أن الله كتب هذا في اللوح المحفوظ. والمتأخرون منهم لا ينكرون علم الله، ولكن يقولون إن الله لا يقدر، لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، العلم يعني قاصر، ولا يقدر أن يخلق فعل العبد، العبد هو الذي يستقل بفعله. هذا المتأخرون، مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقين. المجوس قالوا للعالم خالقان، إله الخير وإله الشر، وهؤلاء أثبتوا خالقا غير الله، أثبتوا أكثر. أين فشابه المجوس؟ أين؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.